عايزينا بردت بعتامي تشكي من غدر الزمان والله عايزينا بردت بعتامي والله تشكي من غدر الزمان الظامي هاي زينب هاي زينب ردت بذاك الوعد تشكي من غدر النوايب والزمان بين هم فايجع اللوعي ومحاين خلصت بنت صمد ايامها ودعت ارض الضيوف يا الزرق وعافت اخوتها ضحايا على الثرى رجعت الحره وبقت متحيره من لقت تحت التراب زلامها من لقت تحت التراب يا ما قعدت تنحب عم يا ما قعدت تنتحب ليلة ورباب هاي تنحب على الأكبر والشباب وذيج تنحب على عبد الله المصاب ورملة راحت تبتي يم جسام وسكنتهن لكن بنوح وعويل أويلاه وسكنتهن لكن بنوح وعويل طاحت وقبل الدمع طاح الدليل أويلي هذا خو يدقل سجادك علي وتفنيت اختي رقية بجامي وتفنيت اختي رقية تعثر تقوم وترج تعثر بعد تقول لي يا عباس يا تشاوي من الوعد تقول لي يا عباس تشاوي من الوعد وناقتي زجر اليقود جامها وناقتي زجر اليقود الجامها والأرامل قامت وياها تدور قامت تدور اليتامى على القبر والأرامل قامت وياها والله تدور تاخذ تراب وتهيل بلا شعور وبجت املاك السما واقوامها لن على السجاد ناد الثاكر قوم يا قوم قوم يا عم نودع كربلة يا عم وناخذ الأرض المدينة المدينة العايلة وتشكي يم أمنا الزكية